بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب في بدايتها بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. الشيخ سعد حياك الله، كل عام وأنتم بخير. كذلك حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. بإمكان الإخوة أيضا التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها ب 24 ساعة صوتا وكتابة. أسعد بجميع ملاحظاتكم وانتقاداتكم لبرنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم طوال شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء، الخميس والجمعة، مخصصة لبرنامج مع سماحة المفتي. في منتدى الجواب الكافي أبتدأ الشيخ سعد. الأخت نجوى من السعودية تقول: ما حكم التصدق عن والدي ووالدتي المتوفين من مال زوجي حيث أنني ربت بيت ولا راتب لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. إذا أذن الزوج بذلك فلا بأس بهذا، وهي مأجورة على هذا، وهذا يدخل في بر الوالدين. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو كانت حية لتصدقت، أفلها أجر أن أتصدق عنها؟ وفي رواية: أفلي أجر أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدل ذلك على أن أجر الصدقة يصل ثوابه للميت. وهكذا أيضا، يعني لو تصدقت أيضا عن والديها وهم أحياء، أو مثلا نوت يعني إشراكهم في صدقة جارية أو نحو ذلك، فهذا كله يدخل في البر. لكن بالنسبة لهذه المرأة لا بد من أن تستأذن زوجها، نعم، في الأخذ من ماله للصدقة عن والديها. أيضا في منتدى الجواب الكافي الأخت شموخ تقول: قريبتي يطلع من فمها دم ولا تدري من أي جهة، الإشكال أنها إذا صامت رمضان يطلع معها دم، وإذا خلص رمضان تقضي الأيام التي طلع فيها الدم من فمها، وأحيانا في الأيام التي تقضيها يطلع الدم أخرى وترجع وتقضي مرة ثانية، يعني لا زالت قضاء في قضاء. سؤال التوجيه لها، هل هذا من الوسواس؟ يبدو أن هذه الأخت عندها وسوسة. خروج الدم لا ينقض الوضوء، لا يفسد الصوم. خروج الدم لا يفسد الصوم إذا كان من الفم، إذا ذكرت أنه من الفم فهو لا يفسد الصوم، إلا إذا كان كثيرا في معنى دم الحجامة وكان باختيار الإنسان أيضا. أما هذا الدم الذي ذكر في السؤال فهو أولا الظاهر من السؤال أنه ليس بكثير، ثانيا ليس باختيارها، يخرج من غير اختيارها. نعم. وإذا كان الدم يخرج بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا فإنه لا يفسد الصوم، وبذلك فإن صومها صحيح بكل تقدير، صومها صحيح ولا وجه لهذا القلق ولا يلزمها القضاء. نعم. طيب، أخذ اتصالات من خارج السعودية، أبدأ بمعاذ من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله معاذ. مرحبا، حياك الله، تفضل أسمعك. يا شيخ سألتك أمس على السؤال بس ما فهمتيش كويس السؤال. وش كان سؤالك معاذ؟ شريت منزل. أيوة، أحسنت أحسنت، هذا السؤال أمس لم يكن واضحا. مكمل قواعد فقط. طيب معاذ. نعم. خلينا اليوم إن شاء الله ما تطلع إلا مجاوبين لك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب تسمع زين شيخ، لأن سأل مرتين جزاه الله خير ولم يتضح لنا السؤال. اشتريت منزلا غير مكتمل يا شيخ، قواعد فقط. قواعد. طيب. وقمت ببناء جزء من المنزل. طيب. المنزل عليه قرض من المصرف. طيب. علما بأن المنزل شريته من شخص مش الملك الراث من المنزل، من شخص آخر. نعم. الشخص شريه من صاحب المنزل الرسمي. واضح لي. طيب. والمنزل عليها قرض طبعا من المصرف. نعم. طيب والسؤال؟ المنزل عليه قرض من المصرف، علما بأني اشتريت المنزل من شخص قد اشتراه من الملك الرسمي، والمنزل عليه دفعة بقية في المصرف يا شيخ. طيب ما هو الإشكال عندك؟ الدفعة دي ما يحقناش إن يسحبها إلا عنده بعد منك نكمل المنزل، نكمل بناء المنزل. يا شيخ. الدفعة؟ دفعة البنك يعني؟ الدفعة اللي بقية في المصرف. أيوة. لا يسحبها إلا عنده بعد ما نكمل بناء المنزل. طيب الحكم في الدفعة باقي يا شيخ. الحكم في ماذا؟ في الدفعة. الحكم في الدفعة اللي باقية في المصرف. يعني المالك الراسمي ما طرفش إلا أنا بعد ما نكمل بناء البيت، بعد ما نكمل بناء البيت يجيب مهندس ويأخذ الدفعة الباقية عليه في المصرف. يعني القرض هذا ما طبيعته، يعني إعانة؟ القرض هذا طبعا هو الحوش بني قرض ربوي الحوش. طيب. وانا شريت منه الحوش لكن مش شوري، الدفعة الباقية في المصرف والاقساط بتاع المصرف مش شورينا. نعم. انا شاري المنزل بس. يعني الدفعة هذه المالك البائع الاصلي هو الذي سيأخذها. هو اللي ياخذها انا ما ناخذهاش. لكن هو كيف ياخذها بعد ما نكمل بناء المنزل. نعم. بعد ما نكمل بناء المنزل. نعم. هو يجيب مهندس وياخذ الدفعة الباقية عليها. طيب. معاذ ان شاء الله نبدا الحكم يا شيخ، نبدا الحكم في الدفعه الباقيه هذه. هل عندنا شيء والله ما عندنا شيء. ابشر يا معاذ، اليوم ان شاء الله سنجيبك، لا تخاف ان شاء الله. يا شيخ لا، الحوش طريت اني ما عنديش علم انه في دفعه باقيه الحوش. اي ما كان. طيب. ابشر يا حبيبنا. الاخت ساره من السعوديه، السلام عليكم. الاخت ساره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عندي ثلاث اسئله. طيب ترفعين الصوت الله يبارك فيك. ان شاء الله. السؤال الأول هل يجوز الشرب مع أذان الفجر والفطور مع الأذان البعيد مو بسيط ثاني بعيد؟ الشرب مع الأذان البعيد مو بأذان مسجدنا. إيه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما حكم الحلف الكثير مع عدم فعله علما أن كثير؟ طيب الثالث. أختي قامت من مع الأذان الفجر وشربت ماء وهي لا تدري، وفي صباح علمناها مع أنها علمناها أنها أذن وهي شربت، ما حكم هل تعيد الصيام؟ يعني ما درت عن الفجر أذن؟ إيه ما درت، هي عرض قامت وشربت ماء وما تدري أنها أذن الفجر. طيب. تسمع الإجابة. صالح من ليبيا، السلام عليكم. صالح. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله صالح. يا شيخ محمد، انا امس اتصلت بيك سالتك على موضوع التامين بخصوص الشركه. طيب جاوبناك. صالح من ليبيا. ما جاوبناك امس؟ لا بس امس كان في اشكاليه في ايضاح المعامله، ان نحن الموظفين برغبه الموظف هذه يشارك في التعامل بالبطاقه هذه او لا، يعني هذا قلناه امس يا صالح. ولكن الشركه مش مجبره بتوفير العلاج لي. طيب يا شيخ. طيب صالح. نعم. صالح. الآن أمس سؤالك كان أن الشركة لا تلزمكم بالتأمين، ولكن أنكم تحصلون على خصم كبير حينما تؤمنون، بدل 400 يكون عندكم الكشف 20 ريال. أيوة. شيخ معلش أن نوضح لك. طيب. الشركة الميزة دارتها للموظفين، يعني أكثر تقريبا 4000 موظف مسويتنا الميزة للعلاج يدفع 20% من القيمة، ولكن الشركة التعامل مع شركة تأمين، هل الانتفاع أنا بالبطاقة هذه يجوز الانتفاع بها أو في حالة نمتنع مش حالة العادية، ولكن برضو التأمين لا يقومون باستقطاع أي قيمة من راتبي يا شيخ. طيب شكرا صالح. عذراء، السلام عليكم. الأخت عذراء من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. طيب يا شيخ، اذا لمس الانسان فرجه من وراء حائل هل ينقض الوضوء؟ طيب. هل يجوز للمراه ان تؤذن في اذن المولود؟ اختي ولدت منذ شهر ينقطع عنها الدم ثم يعاودها ثم ينقطع، هل تصلي وتصوم في هذه الحاله؟ طيب شكرا يا اختي. الاخت ندى من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. الاخت ندى من السعوديه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. أنا سمعت عندي سؤالين. طيب. السؤال الأول، كم هو ما هو نوع الطهارة لدى المرأة في العذر السريع؟ مو هو لونها. السؤال الثاني يا شيخ، يعني كيف لحظة يا أختي، كيف تتحقق الطهارة بالنسبة للمرأة؟ لا، الطهارة عن العذر السريع. الطهارة من العذر، نعم. يعني كيف تحصل؟ كيف؟ يعني تسألين عن كيف يكون الطهر؟ من الحيض. لا وش لونها؟ طيب. واضح. واضح. طيب. شكرا لك. السؤال الثاني. نعم. أنا دورتي تجيني 7 أيام، وفي اليوم الأول والثاني والثالث والرابع تجيني الدورة، اليوم الخامس والسادس ما تجيني ما أشوفها، واليوم السابع تجيني بس خفية. هل يوم الخامس اليوم الخامس والسادس أصومه ولا لا؟ طيب يعني في معك جفاف وطهر تام أو إفرازات؟ لا لا لا ما يجيني شيء أبدا. جفاف تام؟ أيوة جفاف. طيب. ما يجيني يوم الخامس ولا السادس. طيب شكرا لكم الله خير. شكرا لك أخت نورة من السعودية. السلام عليكم أخت نورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال عن الوالدة. طيب. الوالدة تقريبا عمرها صوب 50 سنة. نعم. أكرمكم الله، جتها الدورة. نعم. أول ما جتها قالت لها الدكتور أن هذه دورة، بعدين قالت هذه استحاضة، فهي الآن أفطرت من أول رمضان إلى هذا اليوم. فسؤالي هل يجوز لها أن تفطر؟ لأنها هي تقول أنا ما أقدر أصوم يعني شعبانة. والدم مستمر معها؟ يعني هل تطعم أو لا؟ الدم مستمر معها؟ نعم. الدم، خروج الدم مستمر؟ الصوت مو واضح. الدم، خروج الدم لا زال مستمرا؟ نعم. طيب تسألي شيخ سعد. طيب. أقول خروج الدم لا زال مستمرا معها؟ اي نعم الى الان. اي نعم. لان هذه تقول اذا صار معي نزيف انا ما اقدر اصوم يعني اساسا. تقول ان شاء الله بكره راح اصوم. هي اذا افطرت يعني تطعم في اليوم اللي تفطر فيه مسكين او بعد ما تقضي تطعم؟ نعم. واضح لك السؤال. واضح. شكرا لجميع الاخوه. لا زال معنا احد؟ طيب الاخت من نواف من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي 3 أسئلة. طيب. هل المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر لها مثل أجر الذي يجلس في المسجد؟ طيب للحديث يعني. إيه. طيب. السؤال الثاني، هل إفطار الصائم للأغنياء له مثل أجر إفطار الصائم للفقراء؟ شلون هذا؟ يعني مثلا لو أفطر أغنياء له مثل أجر إفطار الصائم للفقراء؟ أي نعم. السؤال الثالث، أفضل الصدقة الجارية أم الوقف؟ طيب. شكرا شكرا لجميع الاخوه. اعود الى اسئله الاخوه. كان في احد الاخوه سالت امس، كانت من اعتقد لا اذكر من اي دوله، اتصلت امس من اوروبا، بالنسبه للمراه التي تجهض في الشهر الثالث 3 أشهر ويومين. نعم. ماذا عليها؟ 3 أشهر يعني 90 يوما يعني ويومين 92 يوما. نعم. وهذه المده العاده انه يتخلق فيها خلق انسان، فإذا تخلق خلق إنسان فيكون الدم دم نفاس، تكون نفساء، فلا تصوم ولا تصلي ويكون لها حكم النفساء. الإجهاض إذا كان أقل من 80 يوما هذا لا يتبين في خلق الإنسان عادة، يكون دم فساد تصوم معه وتصلي. ما بين 80 و90 هذه محتمل، احتمل يتبين فيها خلق الإنسان واحتمل لا يتبين. فإن تبين فيها خلق الإنسان كان يتبين فيها يد أو رجل أو عين أو نحو ذلك فيكون حكمها حكم النفساء. إذا لم يتبين في خلق الإنسان فيكون دم فساد، إذا كانت لا تدري فالأصل أنه دم فساد. لكن بالنسبة لهذه التي مضى عليها 92 يوما هذه تكون نفساء وتأخذ أحكام النفساء. نعم. طيب. هنا أيضا في منتدى الجواب الكافي محمد خليل من ليبيا يقول أريد أن أخرج زكاة المال، هل أعطيها للشخص يجمع المال لإجراء عملية زرع كلية أو لأي كان حالة مادية جيدة؟ توجيه. إذا كانت حالة الأيتام جيدة فلا يستحقون الزكاة، ليس كل يتيم مستحقا للزكاة، بعض الأيتام يكون ورث من أبيه ثروة كبيرة يكون غنيا. اليتيم المستحق للزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا. ولذلك فإذا كان هذا الذي يزرع يريد زراعة كلية، إذا كان من الفقراء أو المساكين ولا يستطيع أن يزرع الكلية بنفسه فلا بأس بإعطائه من الزكاة. نعم. طيب. سؤال أخ معاذ من ليبيا اتصل مرتين لم يكن سؤاله واضحا في قضية شراء المنزل. نعم. توجيه العام له. نعم. هو ليس عليه شيء لأنه اشترى هذا المنزل ولم يعلم بأن فيه أقساط من قروض ربوية، ويقول أن البنك شرط على صاحب البيت الأصلي أن لا يعطيها الدفعة إلا بعد اكتمال البيت. بالنسبة للأخ معاذ نقول لا شيء عليك، لأن هذه القروض الربوية متعلقة بذمة البائع الأصلي، وأنت ليس لك علاقة بهذا، ليس لك علاقة بذمته، أنت اشتريت هذا البيت بحر مالك ولا حرج عليك ولا شيء عليك. ولا يلزم الإنسان أن يبحث عن حالة البائع، هل هو متعامل بالربا، هل هو يعني تعاملاتها مباحة وغير مباحة، هل يعني الأصل أنك أنه إذا عرض عليك سلعة فاشتريتها منه أن هذه العملية صحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود ويتعامل مع اليهود، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي في شعير اشتراه منه لأهله، مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم كانوا للسحت. فشراء السلعة إذن نقول لا حرج فيه بغض النظر عن من يكون البائع، أهم شيء أن تكون العملية صحيحة، عملية البيع وعملية الشراء تكون صحيحة. نعم. طيب العذراء من الأخت عذراء من العراق تلمس لمس الفرج من حائل. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال إن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وهذا هو القول الراجح لأنه هو الذي تجتمع به النصوص، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وصح عنه أنه قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا بضعة منك، والجمع بينها أنه إذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء، ولهذا قال وهل هو إلا بضعة منك، وسئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة إذا كان بشهوة فهذا هو الذي ينقض الوضوء، لكن اشترط أن يكون المس مباشرة يعني من دون حائل، أما إذا كان من وراء حائل كما سألت عن الأخت فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم. طيب المرأة تؤذن في إذن الطفل، روي في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، وبعض أهل العلم جمعه طرقا قال إنه بمجموع طرقه يبلغ درجة الحسن لغيره، ولهذا فلا أرى بأسا بالأذان في أذن المولود بناء على ذلك، خاصة أن بعض الأئمة ذكر هذا وذكره ابن القيم وجمع من أهل العلم بناء على أن الحديث له طرق وشواهد متعددة يشد بعضها بعضا وقد يصل إلى درجة الحسن لغيره. نعم. السؤال الأخير الأخت عذراء من العراق تقول أختي ولدت من شهر ينقطع الدم ثم يعود مرة أخرى. يقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا أتى هذا الدم فهو دم حيض وإذا انقطع فهو طهر، لأن دم الحيض يتقطع عند بعض النساء يعني لا يكون مستمرا فيأتي ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع، والأصل في هذا أنها متى ما رأت هذا الأذى فهو حيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء المحيض. نعم. متى ما رأت الأذى فهو حيض، ومتى ما حصل الطهر والجفاف فإنها تكون طاهرة. طيب الأخت سارة سألت بالنسبة للشرب مع الأذان، هذه إشكالية عند الناس سواء الشرب مع الإفطار، الإفطار أسهل لكن مع الإمساك. نعم، ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، رواه داود وغيره، وهو حديث حسن مجموع طرقه حديث ثابت، وهو نص في المسألة. هذا من جهة الأثر، ومن جهة النظر الفجر يطلع شيئا فشيئا، لا يخرج دفعة واحدة في وقت واحد، يطلع شيئا فشيئا لأن إضاءة الفجر تتضح شيئا فشيئا، ولهذا ربما لو أن رجلين رقب الفجر ربما اختلف هل طلع الفجر أم لا. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما كان له غلامان فكان يأمرهما بمراقبة الفجر وهو يتسحر، فمرة قال أحدهما أنه طلع الفجر وقال الآخر أنه لم يطلع، فأكل ابن عباس وقال حتى تتفق على أنه طلع، فيعني هذا يدل على أن يعني الفجر يطلع شيئا فشيئا، ولذلك كون الإنسان يأكل مع الأذان لا حرج عليه في هذا، الله عز وجل أناط الحكم بالتبين، قال كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، ولهذا فلا يشدد على الناس، يعني بعض الناس من حين يؤذن مؤذن يبدأ في التشديد على نفسه وأن لا يشرب ولا يأكل، ونقول الأمر في هذا فيه سعة ما دام أنه يعني لم يتبين الفجر فيجوز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر وحتى يتيقن طلوع الفجر، والله تعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بالنسبة لطلوع الفجر. هي سألت أيضا عن غروب الشمس، لكن قبل طلوع الفجر يا شيخ العامة اليوم هل يستطيع الناس في مدينة الرياض أو عواصم كبيرة أن يعرفوا تبين الفجر؟ هذا يصعب عليهم اليوم، يعتمدون على المؤذنين لكن يعني لو أكل وشرب وهو والمؤذن نزل يؤذن فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. طيب. بالنسبة لغروب الشمس السنة الإفطار عند غلبة الظن بغروب الشمس، ولا يشرع التأخر إلى التيقن بغروب الشمس. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيث ثم طلعت الشمس. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إنهم أفطروا بناء على غلبة ظنهم يعني كان يوم غيث وأفطروا ثم طلعت الشمس. قال وظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم كانوا يفطرون بناء على غلبة الظن. قال وليس هناك أحد أطوع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولهذا لا يقول أحد أنا سأتأخر بالفطر حتى أتيقن غروب الشمس، لأن هذا لو كان هو المشروع ولو كان هذا هو السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فدل هذا على أن المشروع هو الإفطار بناء على غلبة الظن. ولهذا متى ما سمع الإنسان صوت أول مؤذن فإنه يفطر بناء على هذا الأذان. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات في دعاها من الكويت. خالد السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله خالد. تقبل طاعتك. الله يتقبل صالح الأعمال. بغيت أسأل عن المسافر، من هو المسافر؟ أنا أعمل في منطقة بعيدة وخارج حدود الدولة. نعم. ومسافة 100 كيلو متر ويزيد شوي. إيه. وضع لك. أبي أعرف من هو المسافر بالضبط، هل هل أنا أحسب من ضمنهم أو لا؟ كيف حسبت 100 كيلو خالد؟ عندي على عداد السيارة. طيب كيف حسبتها من مفارقة العمران؟ من بيتي إلى. لا من بيتك ما يصلح. يعني من خروجك من المدينة اللي أنت فيها، لو كنت مثلا في الكويت، خروج من الكويت نفسها العاصمة. نعم. طيب نفصل في هذا. طيب نفصل. تفضل. خروج من منطقة سكنية 90-91 كيلو بالضبط من المنطقة السكنية. طيب بنفصل في هذه. في سؤال آخر خالد؟ لا مشكور. شكرا لك حبيبنا. محمد من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. شخص دخل المسجد وأنا قاعد في المسجد وأخذ كرسي وسألته لماذا لم تصلي؟ قال إذا شخص دخل المسجد وجلس على الكرسي فلا بأس به، وصدقنا أن الخبيب دخل المسجد إذا دخل المسجد فإنه الرسول يجلس على المنبر ولا يصلي تحية المسجد، وصدقنا دليل آخر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وخطب وكان يخطب ثم دخل عليه رجل يسأل عن أمور دينه فجاء إلى الكرسي وجلس عليه، هل هذا صحيح؟ هل يسقط تحية المسجد إذا جلس الشخص على الكرسي؟ تسمع لي يا محمد. شكرا لك. أبو عمر من السعودية السلام عليكم. أبو عمر. أخوي عمر السلام عليكم. السلام عليكم عمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ نفصل على أذان الراد إذاعة القرآن ولا على المساجد يا شيخ؟ في الرياض؟ إيه. طيب تفطر يقول على الريق، تفطر على تمر إن شاء الله. الأخت هند السلام عليكم. طيب بقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أرجع إلى الأسئلة الأخوة، كانت الأخت شارة في الأخت شارة بالنسبة لل هذه يشكل عند الناس الذين ينامون ويقومون بعد الأذان الفجر أحيانا، هل هو نفس الكلام الذي قلته من قبل قليل إنه أحيانا يقوم يشرب موية يظن الفجر إلى الآن لم يخرج مثلا في غرفة تكون ستائر مغلقة يتوقع أن الفجر ما طلع إلى الآن؟ هو يعني لا، هذه مسألة تختلف. إذا أكل وهو يعتقد أنه ليل فبان نهارا، نعم، قام مثلا يظنها من الساعة الرابعة وتبين بعد ذلك من الساعة الخامسة وأنه قد أخطأ، فهل يصح صومها أم لا؟ هذه اختلف فيها الفقهاء. المذهب عند الحنابلة أن صومه لا يصح، هو قول الجمهور. وقول الثاني في المسألة هو رواية الإمام أحمد أن صومه صحيح، اختارها ابن عباس بن تيمية كذلك الشيخ محمد بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا هو القول الراجح أن الصوم صحيح لأنه قد أخطأ، والله تعالى يقول ربنا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، ولأن المخطئ كالناسي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. القول الصحيح أنه صومه صحيح ما دام أنه لم يتعمد الفطرة في نهار رمضان، وإنما أكل وهو يعتقد أنه ليل فبان نهارا. سمعتم سؤال الأخت ندى كيف تحقق طهارة المرأة، والسؤال الثاني بالنسبة للأيام التي كانت عليها 4 أيام والخمسة المساء. نعم. أما بالنسبة لكيفية تحقق الطهر يكون ذلك بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من المرأة عند نهاية دم الحيض. نعم. وتعريفه النساء يكون علامة على الطهر. العلامة الثانية الطهر والجفاف اليوم وليلة فأكثر، لأن بعض النساء لا تخرج معهن القصة البيضاء أو أنها تتأخر كثيرا، فهنا تعتمد على العلامة الثانية وهي الطهر يوم وليلة فأكثر كما قال الموفق القدام رحمه الله، هذا أحسن ما قيل في التقدير. فإذا طهرت يوم وليلة فأكثر فإنها تكون طاهرة، هذه هي علامات التحقق من الطهر. وأما عن سؤالها أن يأتيها الدم 4 أيام ثم انقطع الخامس والسادس ثم يعاودها في اليوم السابع، فنقول متى ما أتها الدم فهي حائض، وإذا انقطع عنها الدم فتكون طاهرة ما دام أن هذا الانقطاع طويل يعني اليوم وليلة فأكثر. والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، ففي الأيام 4 الأولى أتاها هذا الأذى فهي حائض، ثم انقطع عنها هذا الأذى لمدة 2 يومين فهي طاهرة، تغتسل وتصوم وتصلي في هذه 2 يومين، فإذا عودها الدم في 7 فإنها تكون حائض. فهذه يعني مثال للنساء التي يتقطع عندهن الحيض، وذكرت قبل قليل أن الحيض قد يتقطع عند بعض النساء يعني لا يكون مستمرا، وإن كان غالب النساء يكون الدم الحيض مستمرا، لكن بعض النساء يكون الدم الحيض متقطعا عندهن، لكن التقطع لا يعتبر إلا إذا كان يوم وليلة فأكثر، فإذا كان يوم وليلة فأكثر فإنها تعتبر هذه المدة يوم وليلة أو أكثر تعتبرها طهرا. نعم. سؤال الأخت نورة بوالدتها التي عمرها 50 عاما وجاءها العذر وتسأل بالنسبة لأنها لا هي مفطرة. نعم هي إذا قضت يكون عليها كفارة. هي سألت الطبيبة وقالت أن هذا دم استحاضة لأن هذا الدم دم مستمر، وهو الغالب من يأتيها الدم في هذه السن أنه دم استحاضة، دم الاستحاضة تصوم معه وتصلي، فإذا عليها يلزمها الصوم والصلاة، لكن ذكرت أنها لا تستطيع أن تصوم بسبب هذا النزيف، فيكون حكمه حكم مريض يعني يجوز لها الفطر من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخر، لكن تقضي هذه الأيام بعد رمضان، تقضي هذه الأيام بعد رمضان إن كانت تستطيع القضاء وليس عليها كفارة، ليس عليها إطعام. أما لو كانت لا تستطيع القضاء فتطعم عن كل يوم مسكينا، لكن الظاهر من السؤال أنها تستطيع القضاء بعد رمضان فتقضي هذه الأيام التي أفطرتها ولا يجب عليها كفارة. الأخت نواف من السعودية سألت من المرأة التي تجلس بعد الفجر هل تدخل في الحديث من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر؟ أولا هذا الحديث من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس له أجر حجة وعمرة تامة، رواه الترمذي وغيره، لكن حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك كثير من الحفاظ والأئمة، ولكن أصل العمل مشروع، إنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد طلوع الفجر في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس أيضا في مصلاه ويجد يعني والصحابة أمامه يتحدثون في أمور الجاهلية ومن الله عليهم به من الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم ويتبسم، فأصل العمل مشروع، لكن الحديث هذا ضعيف. المرأة إن أرادت أن تجلس في مصلاها بعد صلاة الفجر تذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس فهذا حسن، ويعني هذا عمل طيب وهي مأجورة عليه إن شاء الله تعالى. طيب الأخت أم الياس من السعودية تقول والدتي فاتها سنوات طويلة من عمرها لم تصلي ولم تصوم، وذلك لأنها عندما كانت صغيرة وحتى بعد البلوغ لم تكن تعلم شيئا أحكام وكيفية الصلاة والصيام، وذلك لجهلها ولم يعلمها أو يخبرها أحد، كذلك الحال بالنسبة لأخواتها ومن حولها من النساء ولم تعرف الصلاة والصيام إلا بعد سكنها المدينة وزواجها وبعد طفلها الثالث، تسأل الحكم في ذلك خصوصا أنا لا تعلم كم سنة لم تصلي ولم تصم، يبدو أنها كانت في قرية وفي هجرة وغير ذلك ثم أتت المدينة، القصة لها أكثر من 30 عاما. نعم هذه التي كانت تاركة الصلاة بالكلية في ذلك الوقت، يعني هي لم تكن على الإسلام بسبب كفرها، لأن من ترك الصلاة متعمدا يكون كافرا كفرا أكبر مخزنا عن ملة الإسلام، اللهم إلا أن تكون جاهلة، إذا كانت جاهلة ومثلها يجهل فيعني تكون باقية على إسلامها، لكن الصلاة هي عمود دين الإسلام فقد نقول أنها لا تعذر بجهل، وبكل حال ما دام أن الله تعالى من عليها بالهداية وبالاستقامة وأصبحت تصلي فلا يلزمها القضاء لا الصلاة ولا الصوم، لأنه على تقدير أنها كانت عالمة فتكون في ذلك الوقت يعني قد وقعت في الكفر الأكبر وتابت منه هداها الله تعالى للإسلام والحمد لله، والله تعالى يقول كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وعلى تقدير أنها كانت جاهلة وأنها لا تعلم بذلك وأن مثلها يعذر بجهل فلم يبلغها الشرع إلا بعد ذلك، فتكون أيضا معذورة كما حقق ذلك جمع من أهل العلم. فبكل على كل تقدير لا يلزمها قضاء تلك الصلوات والصيام التي تركتها في تلك الفترة، وعليها يعني الآن أن تكثر من تحافظ أول على الفرائض وتكثر من النوافل، وليس عليها شيء غير ذلك. نعم. معي اتصال من الكويت. السلام عليكم أبو غدير. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك عليكم الشيخ، أهلاً. الله يطول عمرك. بغيت أسأل الشيخ الله يعافيك. يسمعك، تفضل. الشيخ أنا متلزم من الناس صار لي 3 سنوات. نعم. ولا قدرت أوفي لهم لأن ما قدرت أجمع الفلوس هذه، فما أدري أزكي الفلوس هذه ولا كيف أسوي فيها. واضح لك. مستبين. إيه مستبين. نعم. ولا زكي ولا لا. طيب. في سؤال آخر؟ سلامتك. تسلم. أبو عبد الله. السلام عليكم. أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياك الله أبو عبد الله. سلامت بخير. الله يتقبل منه. الله يبارك فيك. شيخ أنا. قبل يا أبو عبد الله. هاي حادث دهس. أبو عبد الله. نعم. أبو عبد الله بس الصوت اللي عندك شوي. سؤالك أبو عبد الله. سؤالك أبو عبد الله. ودي بناتك. طيب. الشيخ السلام عليكم. يوسف السلام عليكم. السلام عليكم يوسف. السلام عليكم. السلام يوسف، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ هلا حبيبنا، حياك الله يوسف. الله يحييك يا شيخ. أنا أسأل عن إذا اغتسل الإنسان من الجنابة. نعم. ويعني بعد الغسل ساعة أو ساعتين أو بعد الغسل بنص ساعة كذا. نعم. يعني لاحظ برجله بقعة يعني يأتيها الماء. واضح. أبشر. واضح الشيخ. أبشر، السؤال واضح. طيب. السؤال الثاني إذا قرأ الإنسان القرآن. كبيرة هنا. طيب. يوسف. سم. السؤال الأول بالنسبة للبقعة التي في القدم، هل هي كبيرة ولا صغيرة؟ لا يعني مقدار الظفر مرتين. طيب واضح. طيب. نعم. نعم. السؤال الثاني. نعم. إذا قرأ الإنسان القرآن من غير طهارة. طيب. غير طهارة يعني مع مس المصحف، هل يكتب له بكل حرف 10 حسنات؟ واضح واضح. نعم. أبشر يوسف، شكرا لك. الله يعطيك العافية. الأخت أم أحمد من اليمن. الأخت أم أحمد من اليمن. سلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضلي. طيب يا شيخ، لو الذي في موت راس الصلاة ماذا يحمل؟ والذي يعني في موت في الإخراج. كيف؟ في الإخراج. في إخراج الريح. طيب. والوسواس يعني يتكرر على يعني هذا قرأ القرآن ولا يعني قرأ الفاتحة ولا من لم يركع ماذا يعمل؟ طيب تسمعيني إن شاء الله الإجابة. شكرا لك. ناصر السلام عليكم. أخوي ناصر. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أعود إلى سؤال الأخوة، سنأخذ مختصرة. بالنسبة لقضية الإفطار، هنا أشكال على مجموعة من الأخوة في منتدى الجواب الكافي في تطبيق السنة في الإفطار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت أمجاد من اليمن هنا أيضا، مع الأخت أم أحمد هنا أيضا، هي سألت بالنسبة للإفطار هل يلزم أن الإنسان سنة يفطر بالرطب؟ تقول عندنا نحن في اليمن لا نفطر بذلك، نفطر بأكلات أخرى. هل يؤجرون في تطبيق السنة؟ لا يؤجرون بتطبيق السنة حينما يفعلون مثل هذا الأمر؟ نعم، السنة نفطر على رطب إلا ما جدت على ثمر، فإلا ما جدت على ماء. لو أفطروا بغير ذلك فلا حرج عليه، لكن فاتتهم السنة في هذا. نعم. طيب أخذ أيضا سؤال أخ من الكويت، خالد المسافر، يقول يخرج من بلدي يوميا مسافرا، أول مسافة يقول 100 كيلو، لكنه من بلدي من بابه. نعم. كيف نحسب هذه المسافة؟ نعم. هل يعد مسافرا؟ هو لا يعد مسافرا إلا إذا كانت المسافة 8 كيلومتر فأكثر، التي هي 4 برد تعادل 16.5 48 ميلا. لكن من مفارقة العمران، مفارقة عمران المنطقة التي يعيش فيها، هو قال من الكويت، الكويت عنده مناطق، المنطقة التي يعيش فيها من مفارقة العمران يبدأ في حساب المدة المسافة، يبدأ في حساب المسافة. فإذا كانت المسافة من آخر عمران المنطقة التي هو فيها إلى أول عمران المنطقة التي هو ذاهب إليها، إذا كانت أكثر من 8 كيلو فهو مسافر، أما إذا كانت أقل من 8 كيلو فلا تعتبر ذلك مسافة سفر. طيب سمعت من سؤال محمد من الإمارات بالنسبة لرجل دخل المسجد واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ودخل رجل المسجد. نعم احتجاج الصحيح يعني هذا الرجل الذي دخل وجلس يرى أن تحية المسجد ليست واجبة ويحتج لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة ويجلس على المنبر من غير أن يأتي بتحية المسجد. وإذا ذكر قصة الأعرابي الذي أتى وقال يا رسول الله علمني أمور ديني فأتى بكرسي وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وغيرها صوارف صرفت الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صرفته من الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك فإن تحية المسجد مستحبة في قول جماهير أهل العلم. ولكن السنة أن يأتي أن لا يجلس الإنسان إلا وقد أتى بتحية المسجد، يعني صحيح أنها ليست واجبة لكن ينبغي أن يحرص على تطبيق هذه السنة، خاصة أنها سنة مؤكدة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال يا سليت الغطفاني صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبة الجمعة ويأمر رجلا من الناس علنا وأمام الصحابة بأن يقوم ويأتي بتحية المسجد، هذا يدل على تأكد هذه السنة. طيب نعم. سؤال الأخ غدير من الكويت أنه أخذ من الناس سلفة من 3 سنوات لم يستطع سدادها، يسأل عن الزكاة في حالة. يعني هو الذي أخذ السلفة. نعم. أي نعم. إذا كانت هذه السلفة بقيت عنده ومضى عليها أكثر من سنة وهي عنده يعني لم ينفقها لم يتصرف فيها، فيجب عليه أن يزكيها كل سنة. وأما إذا صرفها وتصرف فيها فليس فيها زكاة. أما لو كان هو الذي يطلب الناس هذا المبلغ، فإذا كانوا مليئين باذلين، إذا كان هؤلاء المدينين مليئين باذلين يعني غير معسرين وغير مماطلين، فيجب عليهم زكيها كل سنة. إذا كانوا معسرين أو مماطلين فليس فيها زكاة. سمعت من سؤال يوسف من السعودية بعد غسل الجنابة وجد بعد أن انتهى وجد مكانا في قدمه لم يغسله، هو قدرا بسيط كما سمعت من سؤاله. نعم هذا يرجع إلى مسألة وهي هل تشترط الموالاة في غسل الجنابة أم لا، وهي محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنها تشترط كالوضوء، ولذلك فعليه أن يعيد غسل الجنابة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وإذا كان كذا هذا في الوضوء فهو كذلك في غسل الجنابة في أظهر أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك نقول الأخ عليك أن تعيد غسل الجنابة وتعيد الصلوات التي صليتها بذلك الغسل. طيب. الأخت سمو الهمة من منتدى الجواب الكافي تقوم الحكم في رسم الأرواح وذلك بحكم تخصصي الدراسي، المشكلة تكمن في أني لابد أن أرسم رسما دقيقا وبكل التفاصيل يعني تجتمع ملامح الوجه والجسم. رسم ذوات الأرواح يدخل التصوير المحرم، وذلك لأنه تتحقق فيه علة النهي عن التصوير، فإن علة النهي عن التصوير هي المضاهات لخلق الله عز وجل كما جاءت منصوصا عليها في بعض الأحاديث، والمضاهات لخلق الله تتحقق بالصور المنحوتة وكذلك الصور المرسومة، ولذلك نقول الأخت لا يجوز لك أن ترسمي ذوات الأرواح، لكن بإمكانك أن ترسمي ذوات الأرواح وتطمسي معالم الوجه. نعم. إذا طمست معالم الوجه زال الإشكال وزال المحظور، أما أن ترسم ذوات الأرواح وتكون معالم الوجه ظاهرة فهذا يدخل في التصوير المحرم. الأخ يوسف كان سأل أيضا بالنسبة لقراءة القرآن من غير طهارة ومس المصحف، يقول هل يكون نفس الأجر؟ نعم يكون لها نفس الأجر، وذلك لأن الأجر الوارد إنما هو على قراءة القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالثواب مرتب على القراءة نفسها، سواء قرأ ذلك عن ظهر قلب أو قرأ ذلك من المصحف أو سواء قرأ على طهارة أو قرأ على غير طهارة، لكن إذا قرأ على غير طهارة لا يجوز له أن يمس المصحف وإنما يكون ذلك من وراء حائل. طيب نعم. الأخت من الوقف كانت سألت قبل ذلك بالنسبة لأثر الصدقة الجارية من الوقف. الصدقة الجارية هي الوقف في الحقيقة، فالوقف يطلق عليه الصدقة الجارية، وذلك لأنه يحبس أصلها وتسبب منفعتها وثمرتها، هذا معنى كونها جارية يعني يجري ثوابها وأجرها ما دام ينتفع بها، فالصدقة الجارية هي الوقف في الحقيقة. نعم. أبو رماس من منتدى الجواب الكافي حكم استعمال ما يسأل يوم السواك اللي يكون له نكاهات. ينبغي للصائم يتجنب السواك ذي النكهات، وذلك لأن هذا السواك الذي يكون له نكهات قد تختلط هذه النكهات وهذا الطعم بالريق فيبلعه فيتسبب ذلك في إفساد صومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط في هذه المسألة فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق لأن المبالغة في الاستنشاق قد تتسبب في دخول الماء إلى جوفه عن طريق الأنف. وهكذا إذا نقول بالنسبة للسواك الذي الرطب أو السواك الذي له نكهات نقول ينبغي تجنبه للصائم لأنه قد يختلط بالريق فيختلط طعم هذه النكهات بالريق فيبلعه فيؤثر ذلك على صحة صيامه. أما لو كان سواكا جافا ليس فيه نكهات وليس رطبا فيسن للصائم ولغير الصائم الاستياك به. وما روي من منع الصائم استاكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشي فحديث ضعيف. يعني الحديث التي فيها منع الصائم من الاستياك كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أحد الأخوة يقول أرض اشتريتها من 12 سنة للتقديم على صندوق التنمية العقاري. ذكر لي أحد طلاب العلم أن الأرض ليس فيها زكاة. فهل هذه صحيح؟ فهل هذا صحيح؟ لأني كنت خلال هذه الفترة سنة أظهر الزكاة وسنة لا أظهر. لترددي في ذلك إنما أنني لا أرغب في إعمارها وإنما فقط لتقديم الحصول على قرض من الصندوق العقاري. نعم هذه الفتوى صحيحة. فمثل هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة لأن الزكاة إنما تجب فيما كان معدا للنماء وهذه ليست معدة للنماء وليست معدة للتجارة وإنما أراد بها صاحبه غرضا معينا ولذلك ليس فيها زكاة. نعم. طيب سمعت سؤال أخت المنواف أشكل عليها في قضية الإفطار الأجر أنه إذا فطروا فقراء فطروا أغنياء. الذي ورد في الحديث من فطر صائما فله مثل أجره وهذا يشمل من فطر فقراء ومن فطر أغنياء. لكن لا شك أن من فطر فقراء يجتمع مع تفطير الصائم الإحسان إلى هؤلاء الفقراء والمساكين فيكون الأجر أعظم. نعم. الأخت ماردة العزيز تقول قدمت على الضمان تقصد الضمان الاجتماعي اللي عندنا. نعم. في شهر رمضان الماضي توظف في شهر شوال ما حكم أخذ الضمان مع أني موظف هل يجوز إعطاءه لوالدي؟ لا يجوز أخذ الضمان إلا لمن كان مستحقا للزكاة وذلك لأن المورد الرئيس للضمان الاجتماعي هو زكوات الشركات المساهمة. وقد حدثني أحد المسؤولين في مصلحة الزكاة والدخل بأن زكوات جميع الشركات المساهمة عندنا في المملكة أنها تصب في مصلحة الزكاة في الضمان الاجتماعي أنها تكون في حساب الضمان الاجتماعي مباشرة مع أن الدولة أيضا تدعم الضمان الاجتماعي لكن يبقى المورد الرئيس هو زكوات الشركات. وإذا كان كذلك فمعنى هذا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا أن يكون مستحقا للزكاة. وما دام أن الأخت قد توظفت فظاهر أنها ليست مستحقة للزكاة في هذه الحال ولذلك فإنها لا تأخذ من الضمان الاجتماعي ولا يجوز لها أن تأخذ حتى إذا كانت غير مستحقة للزكاة لا يجوز. أما قولها أنها ستأخذ هذا الضمان الاجتماعي وتعطيه والديها فليس لها ذلك إلا إذا كان والداها من المستحقين للزكاة فيجوز ذلك. الأخت هنا تقول أسأل الشيخ حكم مسكرة الرموش وهل تركها بدون إزالة عند الوضوء تمنع الوضوء؟ المسكرة تقول هي تعرفها الشيخ ولا؟ نعم المسكرة لا حرج فيها إنما الممنوع هو الرموش الصناعية. الرموش الصناعية في معنى الوصل المحرم ولا تجوز وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة. أما المسكرة هذه فإنها ليست من الوصل وهي من الزينة التي تتخذها بعض النساء ولا حرج فيها إن شاء الله. الأخت أيضا المصايف في منتدى الجواب الكافي تسأل توجيه تريد منكم توجيه للنساء التي في شهر رمضان كما تقول هي أنهن لا يعني لا يجلسن في منازلهن يعني تقول في كل وقت الأسواق وغير ذلك وربما أيضا في المقابل يقابلهن النساء وإن كن يختلفن في الفعل لكن أيضا التنقل بين المساجد ربما مع سائق ربما في إشغال نفسي وغير ذلك. نعم حقيقة يعني وجه نصيحة للجميع للنساء والرجال بأن يغتنموا هذا الوقت الثمين وهذا الموسم العظيم فإنه موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. شهر رمضان شهر عبادة ينبغي أن يترسخ هذا المفهوم لدى جميع المسلمين بأن شهر رمضان هو شهر عبادة وطاعة لله عز وجل ليس شهرا للهو أو الغفلة أو التسوق أو غير ذلك. هو شهر طاعة وعبادة لله عز وجل ولهذا ينبغي أن تكون حال المسلم في رمضان أحسن من حاله قبل رمضان بالنسبة للطاعة والعبادة وتحقيق التقوى لله عز وجل. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبرز حكم الصيام تحقيق التقوى لله عز وجل ولهذا يعني ننصح الجميع بأن يغتنموا هذا الموسم العظيم في طاعة الله عز وجل وليقدر الإنسان أنه ربما لا يدرك مثل هذه المواسم الفاضلة من عام قابل. كم من إنسان صام معنا رمضان العام الماضي ف ثم أتته المنية فهو الآن في قبره مرتهن بعمله لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. فإذا هذا الموسم العظيم موسم فاضل، موسم تجارة مع الله عز وجل، ينبغي أن نغتنمه فيما ينفعنا في الدار الآخرة. أيضا الأخت وفاة تسأل بالنسبة للذهاب إلى طبيب الأسنان للعلاج للضرورة، رجل في رمضان مساء طبعا، أحيانا قد يكون هذا إشكالية عند الناس في قضية الرجل، لكن أحيانا قد يكون الرجل أكثر جدارة من المرأة، وقد يكون أحيانا في بعض الحالات لا توجد نساء طبيبات أسنان. أما إذا وصلت المسألة لحال الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، لكن يعني لا أرى أن هناك ضرورة في الواقع، أن هناك طبيبات وهناك أطباء، فينبغي أن يعالج النساء طبيبات وأن يعالج الرجال أطباء. ومن العجب أنك تجد في عيادة الأسنان رجالا يذهبون لطبيبات نساء ونساء يذهبون لأطباء رجال، يمكن ضرورة هنا. وهذا هذا الحقيقة من المفارقات ومما يأسف لها المسلم أن تكون حال بعض المسلمين بهذا. ثم بعضهم يبرر أن الرجل أكثر جدارة وأنك طيب لماذا نرى رجال يذهبون لطبيبات نساء. الحقيقة أنه ينبغي يجب يعني أن المسلم ما يلتزم بالأداب الشرعية وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن أحيانا سمعت حتى أكون منصفا يعني سمعت أنه أحيانا بعض النساء بالفعل ثبت أن بعض الأطباء يعني أفضل احترافية في العمل، فلو دخلت عليه المرأة بحجابها مثلا وأخرجت مجرد الفم، أنا سمعت لم يعني أعرف أنا، هل نجيز لها فعل ذلك كما ذكرت وقت وفاة؟ إذا وصلت إلى يعني حالة الضرورة، إذا وصلت إلى حالة الضرورة لم تجد طبيبة تثق فيها أو تثق في حذقها وفي مهارتها، فالضرورة تبيح المحظورات، لكن الواقع أن فيه طبيبات حاذقات. نعم. وإذا كان العكس؟ نعم. طيب هنا أيضا مسألة في مسائل الصلاة، لعلم توجيه أيضا الشيخ بالنسبة لموضوع صلاة التراويح، توجيه لكثير من الناس الذين يخطئون في مسألة فوات الفريضة لأجل اللحاق بصلاة التراويح، لا سيما أنت إمام مسجد وتعرف. نعم نعم. حقيقة أن هذا من قلة الفقه، تجد أن بعض الناس يحرص على النافلة ويفوت الفريضة. الفريضة أعظم أجرا من النافلة، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن قلة الفقه أن الإنسان يذهب مثلا لمسجد يبحث عمن يصلي معه صلاة التراويح فتفوت عليه صلاة الفريضة. نقول محافظتك على الفريضة أفضل من حرصك على النافلة، فكونك تصلي مع المسجد القريب وتدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام أحسن من كونك تذهب لمسجد بعيد وتدرك معه صلاة نافلة والتي هي صلاة التراويح. لكن لو أنك احتطت وذهبت مبكرا إلى ذلك المسجد وأدركت الفريضة والنافلة فلا بأس بهذا، لكن الذي يعني ننكره أن الإنسان يحرص على النافلة ويكون ذلك على حساب تفويت الفريضة. نعم. أيضا لعل أختم أيضا بتوجيه أيضا مهم جدا للناس يتابعون، خاصة الذين يحرصون على صلاة التراويح، الذين تجدهم أحيانا يصلون خلف الإمام ربما يستمرون ساعة ساعة أو ربع مثلا، فإذا وصل الشفع والوتر أحيانا ربما لمشاغله مشى، وربما ينسى أنه لو أتم هذه الصلاة كتبت له قيام ليلة، لو كان سيقضيها ليلا كهان الأمر، لكن أحيانا يجهلون هذا الحكم. نعم نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لهذا من يعني يصلي صلاة التراويح ينبغي أن يصدر نفسه إلى أن ينصرف الإمام من الركعة الأخيرة. كما تفضلتم تجد بعض الناس إلى ما بقي إلا الشفع والوتر انصرف. نعم. وحرم نفسه من هذا الفضل، لو أن صبر نفسه وأدرك مع الإمام الوتر إلى أن ينصرف الإمام من آخر ركعة يكتب له أجر قيام ليلة. وبعضهم ربما يصلي ركعتين أو أربعا ثم ينصرف، وهو أيضا يحرم نفسه من هذا الفضل. ثم أيضا عندما ينصرف الآن ويترك صلاة التراويح إلى أين يذهب؟ تجد أنه يذهب ربما إلى له، ربما إلى يعني أمور يمكن تأجيلها. ولهذا ينبغي أن يعزم الإنسان على أن يصلي صلاة التراويح كاملة مع الإمام، لأن هذا العزم من شأنه أن يقضي على التردد، بعض الناس يكون مترددا، فإذا حصل هذا التردد وصاحبه كسل فإنه تثقل عليه صلاة التراويح. لكن إذا بدأ من البداية عازما على أن يصلي صلاة التراويح كاملة مع الإمام فإن هذا يكون من أكبر العون له على إتمامها. شكرا لكم شيخ سعد المشارك معنا في الجواب الفعلي. وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، لقائي بكم غدا قبل ساعة من الآن. ضيف الحلقة غدا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. لا تنسوا للصائم عند فطره دعوة لا ترد. لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم والديكم وإخوانكم وأزواجكم وللمسلمين المستضعفين في كل مكان بالنصر والتمكين. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.